شلون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله وشلون والله وشلون يرتاح البال يا اهل المروه والله شوق المحبوب محمد يشعل من جوا عيوني الله الله وشلون يرتاح البال يا اهل المروه الله شوق المديون انفصال يشعل من جوا الله عسى يبلغ الامال وامالي هو الله عسى يبلغ الامال وامالي هو الله يا سعد ويا راس المال يلا. يا سعد ويا راس المال يلا. يا سعد ويا راس المال عمت علي علي علي الليلة عندكم عيد يا احبابي يا خير الله